أي إذا تعاملتم بالدين. والدين كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع أو أجرة أو صداق أو قرض أو غير ذلك إلى أجل مسمى، أي إلى مدة محدودة. فالأجل مدة معلومة الأول، مدة معلومة الأول والآخر. فاكتبوه، أيكتب الدين المؤجل إلى أجله. وهذا الأمر على الاستحباب، كتابة الدين أمر على الاستحباب. اختلف أهل العلم في هذه الكتابة، فقال بعضهم هي واجب، والأكثرون على أنه أمر استحباب، فإن ترك فلا بأس. وهذا هو الصحيح لقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، كما سيأتي إن شاء الله. وقال بعضهم: كانت كتابة الدين والإشهاد والرهن فرضا، ثم نسخ الكل بقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال: وليكتب، هذا أمر بالكتابة بينكم، أي في قضيتكم، كاتب، نكرة يشمل أي كاتب، أي من يحسن الكتابة، بالعدل أي بالحق من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم أجل ولا تأخير. ولا يأبى كاتب أن يكتب، أي لا يمتنع كاتب الكتابة إذا طلب منه ذلك. واختلفوا في وجوب الكتابة على الكاتب وتحمل الشهادة على الشاهد، فذهب قوم إلى وجوبها إذا طولب بها، وهذا قول مجاهد وهو من أحد التابعين من تلاميذ ابن عباس. وقال الحسن وهو البصري من التابعين أيضا، قال: ذلك واجب عليه في الموضع الذي لا يقدر عليه كاتب غيره، فيضر صاحب الدين إن امتنع. قال: فإن كان كذلك فهو فريضة، وإن قدر على ذلك غيره فهو في سعة إذا قام به غيره. يعني هنا كلام الحسن البصري أنه واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وقال قوم: هو على الندب والاستحباب. وقول الحسن هو الصحيح، أن الكتابة واجبة على الكاتب إذا طولب بها، وإذا لم يكن في الحضور غيره يحسن الكتاب، وإذا حضر أكثر من واحد وطلب منهم وقام به واحد منهم سقط عن الباقي، وإذا لم يقم به أحد منهم أثموا جميعا. فهو واجب كفائي مع الطلب، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. قال: كما علمه الله، أي كما أنعم الله عليه وعلمه الكتابة، فليشكر نعمته عليه ولا يمتنع من الكتابة، الكاتب الذي يستطيع أن يكتب ويحسن الكتابة. قال: فليكتب الكاتب، وليملل الذي عليه الحق. أي يملي، يعني هو يتكلم وذاك يكتب، هذا الذي يتكلم هو الذي يملي، وهما لغتان فصيحتان، الإملال والإملاء بمعنى واحد، فتقول: أمليت علي وأمللت عليه، لغة عربية فصحى وهي في القرآن. والذي عليه الحق هو المطلوب الحق منه، هذا الذي عليه الحق، المطلوب الحق منه، يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه. وليتق الله ربه، يعني المملي الذي عليه الحق، ولا يبخس منه شيئا. لما أمر الله عز وجل بأن الذي يملي هو الذي عليه الحق دون غيره، وجه إليه أمرا ونهيا. الأمر قال وليتق الله ربه، يعني يتخذ وقاية من عذاب الله فيقول الصدق. وأما النهي فقوله ولا يبخس منه شيئا، أي لا ينقص من الحق الذي عليه شيئا، لا في كميته ولا في كيفيته ولا نوعه. قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها، أي لا يحسن التصرف، أو ضعيفا، الضعف هنا ضعف الجسم وضعف العقل، وضعف الجسم لصغره وضعف العقل لجنونه، كأن يكون الذي عليه الحق صغيرا لم يبلغ، أو كان كبيرا لكنه مجنون أو معتوه، فهذا لا يملل وإنما يملل وليه، لأنه هذا ما يستطيع أن يملل هو. قال أو لا يستطيع أن يمل هو، أي لا يقدر أن يملي بخرس أو غيره، فليملل، اللام هنا لام الأمر، فليملل وليه، أي الذي يتولى شؤونه من أب أو جد أو أخ أو غير ذلك. بالعدل، أي بالصدق والحق، يعني إملاء بالعدل، بحيث لا يجور على من له الحق لمحاباة قريبه، ولا يجور على قريبه خوفا من صاحب الحق، بل يجب أن يكون إملاؤه بالعدل. والعدل هنا هو الصدق المطابق للواقع، فلا يزيد ولا ينقص. واستشهدوا، أي أشهدوا شهيدين، أي أشهدوا شاهدين من رجالكم، أي أشهدوا شاهدين من رجالكم، والخطاب للمؤمنين يعني الأحرار المسلمين دون العبيد والصبيان، هو قول أكثر أهل العلم، والصحيح أن شهادة العبيد جائزة لعموم الأدلة. إذن الشاهد يكون مسلما سواء كان حرا أو عبدا، لكن لا يكون صبيا، لأنه قال من رجالكم، والصبي ليس رجل، لا يطلق عليه رجل. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أي إن لم يكن الشاهدان رجلين فليشهد رجل وامرأتان، وهذا يدل على التخيير مع ترجيح الرجلين على الرجل والمرأتين، يعني يجوز أن يشهد رجلين أو أن يشهد رجلان أو أن يشهد رجل وامرأة، عفوا رجل وامرأتان، له هذا أو هذا، مع أن الرجلين أفضل. فرجل أي فذكر بالغ، أو وامرأتان أي أنثيان بالغتان، لأن الرجل والمرأة إنما يطلقان على البالغ. وأجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال، لاحظنا أجمع العلماء على أن المرأة شهادتها في الأموال جائزة مع الرجال، واختلفوا في غير الأموال، واتفقوا على أن شهادة النساء غير جائزة في العقوبات. لاحظنا في عندي ثلاث أقسام، قسمان حصل فيهما الاتفاق وقسم اختلفوا فيه، أما ما اتفقوا عليه فهو أن شهادة المرأة في الأموال جائزة، وكذلك اتفقوا على أن شهادتها في العقوبات غير جائزة، واختلفوا في غير الأموال والعقوبات هل تجوز أم لا، ومحله كتب الفقه. قال ممن ترضون من الشهداء، أي رجل وامرأتان كائنون ممن ترضون من الشهداء، يعني من كان مرضيا في ديانته وأمانته. وشروط قبول الشهادة الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة وانتفاء التهمة. أن تضل إحداهما، أي تنسى فتذكر إحداهما الأخرى من التذكير، وهو تنبيه الإنسان الناس على ما نسي. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لا يجوز للشاهد أن يمتنع إذا دعي للشهادة، لتحمل الشهادة أو لأدائها، وتجب الإجابة للشهادة إذا دعوا إليها إذا لم يكن غيرهم، فإن وجد غيرهم فهم مخيرون. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي لا تملوا أن تكتبوا الدين سواء كان بشيء صغير أو كبير، إلى مدته المحددة. ذلكم أي الكتاب أقسط عند الله أي أعدل عند الله، لأنه أمر به واتباع أمره أعدل من تركه، وأقوم للشهادة أي أقرب إلى إقامتها، لأن الكتابة تذكر الشهود، وأدنى أي أقرب وأحرى ألا ترتابوا أي أقرب إلى ألا تشكوا في الشهادة. فالمعنى ولا تملوا أيها القوم أن تكتبوا الدين الذي لكم على إلى وقته المحدد، قليلا كان ذلك الدين أو كثيرا، فإن كتابتكم ذلك أعدل عند الله وأصوب لشهادة شهودكم عليه، وأقرب لكم ألا تشكوا فيما شهد به شهودكم إذا كان مكتوبا. قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. التجارة هي كل صفقة يراد بها الربح، فتشمل البيع والشراء وعقود الإيجارات. وأما قوله تعالى حاضرة فهي ضد قوله تعالى إذا تداينتم بدين، فالحاضر ما سوى الدين. وقوله تديرونها أي تتعاطونها بينكم، بحيث يأخذ هذا سلعته والآخر يأخذ الثمن وهكذا. فليس عليكم جناح، يعني ففي هذه الحال ليس عليكم إثم في عدم كتابتها. والضمير في قوله تعالى تكتبوه يعود على التجارة، فهذه التجارة المتداولة بين الناس ليس على الإنسان جناح أي لا حرج عليه إذا لم يكتبها، لأن الخطأ فيها والنسيان بعيد، إذ إنها حاضرة تدار مباشرة يعني، ويتعاطاها الناس بخلاف المؤجلة. قال وأشهدوا إذا تبايعتم، أي أشهدوا إذا باع بعضكم على بعض. وهذا الأمر بالإشهاد عند البيع على الاستحباب وليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى فرسا من أعرابي لم يشهد، وهذا في قصة شهادة خزيمة بن ثابت من أراد أن يراجعها. فهذا يدل على أن الإشهاد ليس واجبا. قال ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا يضار كاتب ولا شهيد أي لا يفعل الكاتب والشاهد ما يضر، فلا يضارر الكاتب فيزيد أو ينقص أو يحرف ما أملي عليه، ولا يضارر الشهيد فيشهد بما لم يستشهد عليه. وإن تفعلوا ما نهيتكم عنه من المضارة فإنه أي المضارة فسوق بكم، أي خروج بكم عن طاعة الله إلى معصيته. وأصل الفسق في اللغة الخروج، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قشره، هذا أصل الكلمة اللغوي، ولكن في الشرع هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. واتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ويعلمكم الله، الواو هنا الاستئناف، يعني كأنك بدأت جملة جديدة. ولا يصح أن تكون معطوفة على اتقوا الله، لأن تعليم الله لنا حاصل مع التقوى وعدمها، وإن كان العلم يزداد بتقوى الله، لكن هذا يؤخذ من أدلة أخرى. والله بكل شيء عليم، يشمل كل ما في السماء والأرض وما تفعلونه، والله أعلم، والحمد لله.